حرم علينا ذلك. يبقى إذن أنا أثومك عليه، أشتريها منك، أشتريها منك وأرضيك بالثمن حتى تتنازل لي عليها. فعن طريق الشراء أقضي أنا حاجتي، أقضي أنا حاجتي. هذه الحاجة أمر خف، الحاجة أمر خف. يعني أحيانا الإنسان ممكن يشتري ومش محتاج، ممكن يشتري الحاجة مش محتاج. دلوقتي ساعة ما بيقولوا الرز هيغلي، بتلاقي الناس كلها طالعة تيجي تشتري رز، اللي عنده واللي واللي مش عنده. يبقى كلنا بنشتره، منا المحتاج ومنا غير غير المحتاج. فالحاجة هذا، الحاجة هي الحكمة من إباحة البيع والشراء. بس الحاجة دي أمر خفي مش من الظاهر، زي ما قلت لك كده. لما بيقولوا الرز هيغلى كلنا طالعين نشتري ونجري الرز، انت بتشتري وانت محتاج وانا بشتري مش محتاج، انا عايز اخزن عشان بيقولوا هيغلى فاشتري وهو رخيص. فالحاجة امر خفي. فربط الشارع الحكم بامر اخر ظاهر، وهو مظنة تحقق الحاجة. ايش الامر الظاهر اللي ربط الشرع به الحكم؟ قال هو الايجاب والايه، هو الايجاب والقبول. يبقى انا لما اقول لك بعتك هذه الدار بكذا وتقول قبلت منك شراءها، يبقى الإيجاب والقبول ده بيحققوا المصلحة المرجوة من البيع والشراء، وهي قضاء وهي قضاء الحاجة. يبقى إذن قد تكون الحكمة أمرا خفية، قد تكون الحكمة أمرا خفية. فربط الشارع الحكمة بأمر ظاهر، بأمر بأمر ظاهر. وقد تكون الحكمة أمرا غير منضبط، قد تكون الحكمة أمرا غير غير منضبط. يعني يختلف باختلاف الناس وتقديرهم، يختلف باختلاف الناس وتقديرهم. يعني مثلا المسافر له الفطر، المسافر له له الفطر. الحكمة من إباحة الفطر للمسافر هي دفع المشقة، دفع المشقة. خد بالك، واحد يقول لك يا اخي انا مسافر في الطياره، انا مسافر في الايه في الطياره، فيش مشقه ولا حاجه، وكلها ساعتين، ده من مطار للسعوديه ساعتين وهكون واصل، مفيش مشقه. يبقى امر واحد يقول لك لا يا عم ده في مشقه. يبقى قد تكون العله امر غير منضبط، قد تكون الحكمه امرا غير منضبط. يعني يختلف باختلاف الناس وتقديرهم. انا ممكن اروح انا وانت القاهره، انا اتعب خالص من المشوار وانت مرتاح خالص ما حصل لكش حاجه، فهذا امر مختلف باختلاف الناس، ولا يمكن بناء الحكم عليه لانه يؤدي الى الاضطراب والفوضى في الاحكام، فلا يستقيم امر التكليف ولا يضطرد ولا ينضبط، وتكثر الادعاءات للتحلل من الاحكام. واحد يقول لك انا والله تعبان يا اخي، انا تعبان، وانت في نظرك مفيش تعب. فإباحة الفطر للمسافر في رمضان مثلا حكمتها دفع المشقة، وهي يعني المشقة في السفر أمر تقديري غير منضبط. فربط الشارع هذا الحكم اللي هو الفطر المسافر بأمر منضبط، وهو السفر أو المرض للمريض، لأن كل منهما اللي هو السفر والمرض مظنة تحقيق حكمة الحب. السفر مظنة المشقة، فإذا المسافر له الفطر، والمرض مظنة المشقة في الصيام، يبقى إذن المريض له له الفطر. ومثله أيضا تشريع الشفعة لدفع الضرر، والضرر غير غير منضبط. فربط الحكم بالشركة أو الجوار، مش بالضرر، مش بالضرر، لأن الشريك أو الجار قد ينالهما الضرر من المشتري. فربط الحكم بهذين الأمرين مظنة دفع الضرر، وهو مقصود الشارع. أو فربط الحكم بهذين الأمرين مظنة دفع الضرر، وهو مقصود الشارع. فالحكمة لخفائها أو عدم انضباطها لم تربط بها الأحكام غالبا، وإنما ربطت بأمر ظاهر منضبط هو مظنة تحقق حكمة الحكم. وهذا الأمر الظاهر المنضبط هو الذي يسميه الأصوليون علة الحكم أو مناط الحكم أو مظنة الحكم. يبقى إذن عرفنا دلوقتي من الفرق بين الحكمة والعلة، عرفنا بين الحكمة والعلة.

ومن كان مقيما فليس له الإفطار وإن وجد مشقة، ومتى كان شريكا في عقار فله أن يمتلك حصة شريكه جبرا بحق الشفعة إذا باعها من أجنبي وإن لم يجد ضررا من المشتري، لأن حق الشفعة ربط بالشركة أو الجوار ولم يربط بالضرر الفعل. إن تجاري ورحت بعت دارك لرجل طيب خالص وأنا بحبه يعني وجوده جنبي مش هيسبب لي ضرر، بس أنا جارك برضو يبقى أنا أول جار أولى بالشفعة، يبقى من حقي برضو أخذ الضرب بالشفعة وإن لم أتضرر من من المشتري. فليس له، ومن لم يكن شريكا أو مجاورا فليس له التملك بالشفعة وإن له أعظم الضرر من المشتري. ها؟ واحد باع داره، المشتري الجديد ده رجل مش كويس، واحد في الشارع ما بيحبهوش ومش بيحبش جيرته، هل لهذا الرجل ان ياخذ بالشفعه عشان الضرر؟ لا، ما فيش شفعه. ليه؟ لان الشفعه لم تربط بالضرر انما ربطت بالجوار او الشركه. كذلك ملكيه المبيع تنتقل الى المشتري، وملكيه الثمن تنتقل الى البائع متى ما وجدت العملة وهي الإجابة والقبول، وإن لم توجد الحاجة عند الطرفين. زي ما قلنا في الأول، أنا بشتري عشان بيقولوا هيغلى، فأنا بشتري مش محتاج، بس خلاص ما دمت اشتريت بعني قبلت أو بعتك يبقى تم الإجابة قبول، يبقى هذا يتم انتقال ملكية المبيع واستحقاق البائع الثمن. قال: ولا ينتقض ما قلناه بذهاب بعض الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المكره أو بيعه. احنا قلنا بقى البيع بيترتب بالإجابة والقبول. قال بعض الفقهاء، قال لو واحد أكره على البيع لا يقع البيع، ولو أكره على طلاق امرأته لا يقع طلاق. قال: لا ينتقد ما قلناه بهذا، لأن العلة اعتبرت مناطا للحكم باعتبارها مظنة للحكمة. احنا قلنا ربطنا الحكم بالعلة ليه؟ لان ربط الحكم بالعلة مظنة ان يرتب ان يحقق الحكمة. ربط الحكم بالعلة هو مظنة تحقق الحكمة هي مصلحة. فاذا قام الدليل القاطع على انتفاء هذه المظنة عن العلة زالت العلة عنها. الكلام واضح؟ احنا بنقوله ربطنا الحكم الشرعي بعلته. ليه؟ لان ربط الحكم الشرعي بعلته مظنة تحقيق حكمة، مظنة تحقيق حكمة. طيب، قام الدليل على ان ربط الحكم الشرعي بالعلة ضد المصلحة، مش تحقيق المصلحة، يبقى خلاص، يبقى لا تعتبر. قال: فإذا قام الدليل القاطع على انتفاء هذه المظنة عن العلة زالت العلة عنها. والإكراه في نظر البعض من الفقهاء دليل قاطع على انتفاء هذا المعنى عن العلة فلا تعتبر علة، فلا يوجد الحكم. واحد أكرهه على البيع، اكتب ورقة وامضي انك انت بعت لي. خد بالك، احنا قلنا البيع يتم بالإجابة والقبول، صحيح هنا في إجابة وقبول، بس الرجل تحت الضغط، تحت الإكراه، تحت التهديد، باع واشترى. زي ما بيحصل عافاكم الله، بيجي ابن من الآباء ويهدد أبوه لازم تكتب لي الأرض، فأبوه تحت الإكراه بيكتب له. خد بالك، هذا في إجابة وقبول، بس احنا قلنا الإجابة والقبول مظنة تحقيق المصلحة، وهنا الإكراه نفى نفى المصلحة، يبقى لا تؤخذ بهذه العلة. يبقى عندنا الأصل أن الأحكام تربط بعللها لا بحكمها، فمتى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى انتفت العلة انتفى الحكم. لكن إذا وجدت الحكمة لا يترتب عليها وجود الحكم. أيوة، يبقى الأحكام مربوطة بعللها لا بحكمها. طيب، قال بعد أن بينا معنى العلة والفرق بينها وبين الحكمة، إذا نصل إلى المقصود بقى من البحث، هو اصلا شروط الايه؟ شروط العلة. لان احنا قلنا عملية القياس لا تتم الا اذا توفرت شروط خاصة في اركان الايه؟ في اركان القياس. وقلنا اركان القياس المقيس عليه وهو الاصل وحكمه، والفرع وهو المقيس، وايه؟ وعلة الايه؟ وعلة الحكم. فاحنا عرفنا شروط الاصل وشروط حكمه، عايزين نعرف بقى شروط العلة. خلي بالك شروط العلة بعد ما الكلام ده كله كان تمهيد عشان تعرف ايش هي معنى الايه؟ العلة. قال شروط العلة اولا ان تكون وصفا ظاهرا، ان تكون وصفا ايه؟ ظاهرا. ثانيا ان تكون منضبطة. احنا قلنا ايه؟ الحكمة قد تكون امرا خفيا غير ايه؟ منضبط. فربطنا الاحكام بامر ظاهر ايه؟ منضبط، اسمه ايه؟ العلة. يبقى اذا فهمنا من الشرح اللي فات ان شروط العلة ان تكون امرا او وصفا ظاهرا ايه؟ منضبطا. ما معنى ظهورها وما معنى ضبطها؟ قال معنى ظهورها انه يمكن التحقق من وجود العلة في الاصل والفرع. يعني العلة ايه؟ حاجة ظاهرة اهي، انا عارف الحكم ده علته كذا، وممكن اشوفها في ايه؟ في الفرع. يبقى اذا شفتها في المقيس وفي المقيس عليه، يبقى اذا ايه؟ اسحب الايه؟ القياس، اخذ للمقيس حكم الايه؟ المقيس عليه. زي مثلا قلنا كل مسكر ايه؟ خمر، كل مسكر. يبقى العلة في تحريم الخمر هي ايه؟ هي العلة في تحريم الخمر هي اسكار، والاسكار امر ايه؟ امر ظاهر، امر ايه؟ ظاهر. يبقى اذا اي مشروب يشربه الانسان ويسكر يبقى ايه؟ يبقى حكم الخمر، لان العلة ظاهرة في الاصل والفرع. قال ان تكون العلة وصفا ظاهرا، ومعنى ظهوره انه يمكن التحقق من وجوده في الاصل وفي الفرع، لان العلة هي علامة الحكم ومعرفة الله، اي بوجودها في الفرع يكون حكمه حكم الاصل. فاذا كانت العلة خفية لا تدرك بالحواس لا يمكن ان تدل على الحكم، فلا بد اذا ان تكون العلة ظاهرة غير ايه؟ خفية. احنا قلنا ما ربطناش الحكم الشرعي بحكمته، لان الحكمة امر ايه؟ خفي. فربطنا الاحكام بايه؟ بالعلة. فلو كانت العلة اخرى امر خفي، يبقى اذا ما الفرق بينها وبين الحكمة؟ يبقى ما ينفعش. يبقى انا انتقلت من ربط الحكم بحكمته الى ربط الحكم بعلته، لان الحكمة امر غير ظاهر والعلة امر ايه؟ امر ظاهر. قال فلا بد اذا ان تكون العلة ظاهرة غير خفية، كالاسكار في الخمر فانه علة تحريمها وهو وصف يمكن التحقق من وجوده في الخمر، كما يمكن التحقق من وجوده في كل نبيذ مسكر. ولهذا اذا كانت العلة وصفا خفيا اقام الشارع مقامه امرا ظاهرا هو مظنته ويدل عليه. خلي بالك بقى من شروط العلة ان تكون وصفا ايه؟ ظاهرة. فاذا كانت العلة وصفا خفيا يدوم الشارع يربط بقى الحكم بايه؟ بامر ايه؟ اخر ظاهر هو ايه؟ مظنة الحكم ويدل عليه. كالتراضي في المعاوضات وهو اساس نقل الملكية، وعلته امر خفي يتعلق بالقلب وخلاجات النفس ولا سبيل الى ادراكه، فلا يصلح ان يكون هو الايه؟ العلة. انت مش انت لما بعتني ولا اشتريت بدون اكراه، مش البيع والشراء بدون اكراه بدون اعتراضي؟ اما انا بعت لك ليه انا؟ وعلى ذلك بيشترط كده بيقول لك ايه؟ باع فلان الطرفين، الطرف الاول وهما صالح الايه؟ الاهلية. يعني كله منها بالغ عاقل راشد مختار، خد بالك. يبقى اذا العلة في البيع والشراء في نقل الملكية، العلة في نقل الملكية التي تترتب على البيع والشراء هي الايه؟ التراضي. انا اشتريت منك الكوباية هي انت خدت منها، يبقى انت راضي بالبيع وانا راضي بالايه؟ وانا راضي بالشراء. بس الرضا ده محله القلب، الرضا ده محله الايه؟ القلب. اللي في القلب دي وصف ظاهر ولا وصف خفي؟ وصف خفي. طب ايه اللي يدل على الرضا؟

حرم الخمر ليه؟ عشان هي شراب سائل، شراب سائل، مش وصف مناسب للحب. يبقى الحشيشة، الحشيشة صلب ولا سائل؟ الحشيشة صلب، يبقى مش حرام. لا خد بالك، فلا يصلح شيء من ذلك أن يكون وصفا مناسبا لتحريم الخمر. كذلك كون السارق غنيا أو ذا جاه أو بدوية، وكون المسروق منه فقيرا أو عاملا، كل هذه الأوصاف لا يصلح شيء منها أن يكون وصفا مناسبا للإيه؟ للحب. كذلك قول القاتل العمد عدوانا، رجلا أو امرأة، أو عراقيا أو مصريا أو مثقفا أو جاهلا، كل هذه الأوصاف لا تصلح أن تكون وصفا مناسبا للإيه؟ للحب، فلا يحكم، فلا يعلق الحكم عليها. رابعا من شروط العلة أن تكون وصفا متعديا، أن تكون وصفا متعدي. يعني إيه وصف متعدي؟ يعني ينتقل من الأصل إلى إلى غيره، ينتقل من الأصل إلى إلى غيره. فإذا لم تكن العلة وصفا متعديا كيف يصح القياس؟ ما أنا بقول في القياس الحاق الواقعة التي لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها لتساوي الواقعتين في الإيه؟ في العلة الحب. يبقى إذن علشان أقيس لابد أن تكون العلة وصفا متعدية. العلة اللي هي الإسكار في عصير العنب ممكن تحصل في أي في أي عصير. أما إذا كانت العلة غير متعدية، يعني هي في الشيء ده لوحده، يبقى حقيس عليه غيره إزاي؟ ما ينفعش القياس. أن تكون العلة وصفا متعدية، ومعنى ذلك ألا يكون هذا الوصف مقصورا على الأصل، لأن القياس مشاركة الفرع للأصل في علة الحب، إذ بهذه المشاركة أو التسوية يمكن تعدية حكم الأصل للفرع. فإذا علل بعلة قاصرة على الأصل، أي لا تدل في غيره، انتفى القياس لانعدام العلة في الفرع. كالسفر هو علة لإباحة الفطر للمسافر، والمرض علة لإباحة الفطر للمريض، وهذه العلة لا توجد إلا في مسافر أو مريض، فهي إذن قاصرة عليهما لا تتعداهما إلى غيرهما. زي قلنا السفر مظنة المشق، فالمسافر له الفطر ولو لم يجد المشق، والمقيم وإن وجد المشق ليس له ليس له الفطر. قال وهذه العلة لا توجد إلا في مسافر أو مريض، فهي إذن قاصرة عليهما لا تتعداهما إلى غيره. يعني ما صحش تقول العلة في الفطر المسافر هي المشقة، فأي إنسان يجد مشقة ولو لم يكن مسافرا له فطر، هذا قياس قياس فاسد. هذا قياس فاسد. ليه بقى فاسد؟ ليه؟ لأن علة العب مش متعدية، ده هي علة قاصرة عليه. خامسا أن تكون العلة من الأوصاف التي لم يلغي الشارع اعتبارها، أن تكون العلة من الأوصاف التي لم يلغي الشارع اعتبارها. فإذا كانت علة الشارع لغى اعتبارها، ما يصحش أن تكون ما يصحش أن تكون علة. قال أن تكون العلة من الأوصاف التي لم يلغي الشارع اعتبارها، أي لم يقم الدليل الشرعي أو لم يقم الدليل الشرعي على إلغاء هذا الوصف وعدم اعتباره. فقد يبدو للمجتهد لأول وهلة أن وصفا معينا يصلح أن يكون وصفا مناسبا لحكم معين، ولكنه في الواقع يصادم النص ويخالف الدليل الشرعي. يعني مثلا من جامع في نهار رمضان الكفارة عليه شرعية عتق رقبة، فإن لم يجد بصيام شهرين متابعين، فإن لم يجد فصيام 60 مسكين، وكذلك هي إطعام 60 مسكين، وكذلك الأحكام دي هي حكم الظهار، هي حكم حكم الظهار. فيجي بعض العلماء مثلا، يجي واحد ملك من الملوك، القصر كله مملوك، مع عنده مليان عبيد وجوار، الملك ده يعاشر امرأة في نهار رمضان،